لحد الصمد. اللهم إني أسألك بإيماني بك وبإيماني برسولك، اللهم إني أسألك بما فعلته من كذا وكذا، ببر لوالدي، بعفة عما حرمت علي، بأداء الأمانة التي أوجبت علي، وما أشبه ذلك من أعمال الصالحات كقصة أصحاب الغار. أما إني أسألك بجاه فلان أو بحق فلان أو بذات فلان، هذا ليس بمشروع، لأن جاه فلان وحق فلان وذات فلان ليست عملا صالحا لك. ولهذا لم يرد عن السلام الصالح السؤال بهذه الأشياء، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال بها، ولا الثناء على من فعل ذلك. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يسأل بوجه الله، لا يسأل بالله، لا يسأل الله إلا بما شرع، لا يسأل الله إلا بما شرع من أسمائه وصفاته وتوحيده والإيمان به والأعمال الصالحات، لا بجاه فلان ولا بحق فلان ولا بذات فلان. نعم. حق بالإجابة صفة من صفات الله. لو صح الحديث، هذه ضعيف، لكن لو صح معناها الإجابة. من شاء هذا من شاء الإنسان الصلاة طاعة، حق الماشي في طاعة الله الإثابة، هو توسل بإجابة السائلين وبإثابة المطيعين، والله يجيب السائلين وفي مطيع سبحانه وتعالى، فهي من صفاته جل وعلا. نعم. اللهم فرق بين باب السبب وباء الفقر، إذا حدث الباب يمكن أن يقال بدلالة السياق على المطلوب إذا جاءت بعده لا تعطيني ولا تفعلن فجعل أنت قسم، فإذا جاء بعده أن تعطيني أن تغفر لي أن ترحمني فجعل أنت السؤال، لأن القسم له صيغة والسؤال له صيغة، كرم جودك بعلمك تعطيني كذا، قد يقال انها وقد يؤخذ بالنيه ايضا، نيه المتكلم ان اراد كذا او اراد كذا، ان اراد السؤال او القسم التاكيد يحتمل، والنيه لها دخل في هذا، اذا اتى بالنيه القسم وصيغه القسم ولا قسم، واذا اتى بقصد التوسل وقصد طلب من دون قسم فله صيغة ونية، والله أن النية لها محل والصيغة لها محل كمان، فإذا نوى قسم وقسم صيغة هذه علامة القسم. نعم. نعم. صيغة القسم تقصد التأكيد، تأكيد الشيء واتيان بالأخذ يشعر بالقسم لام مؤقتها القسم، مثل بالله لا تعطيني كذا، بربك لا تعطيني كذا، بحق فلان حق أبيك أو بحق أخي أو بحق والدي أو بحق والدي فتعطيني كذا، هذا صيغة القسم. أما إذا قال بمحبتي لك أو بقرابتي لك أسألك أن تعطيني كذا، هو توسل، صيغة توسل. الصيغة تختلف بعض الاختلاف الواضح. نعم. إذا قال أقسم صريح ما نحتاج، وإذا قال أقسم صريح ما نحتاج. نعم. كلام الصيغة ما فيها أقسام ولا حلف، الصيغة من ممكن أحلف ومن ممكن أقسم، من أقسم من أقسم. نعم. أما إذا قال أقسم أقسم عليك بكي أن تعطيني كذا أو كذا، هذا قسم أو هذا قسم، إن العباد الله أنا أحمد سمع الله إلا أبقى. نعم.